شيل فلوس، انما القلب من جوه مظلم. في سعادة اول ما يدخل البيت لاقي مراته منكده عليه وعياله ملخبطين الدنيا، يجي لما يعرفش يلاقي، يجي يصحى ما يعرفش يصحى. اللي ربنا قاله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اوعى تظن ضنكا يعني فقرا، لا والله، ده الفقير يمكن يكون مرتاح البال لما يبقى كويس مع الله، بينام كويس ويوم من النوم يصلي الفجر وبيحمد ربنا، ولو كان بعيش وملح برضه تبقى فوقه زي السكر. انما الثاني هات له جاتوه وهات له بفتيك وهات له اللخبطه اللي في الدنيا كلها، يقول لك انا مش عارف قلبي صاحب من ساعه ما كلت اللقمه قلبي بيطلع نار. يا عم امال الفقير اللي واكل فول حاطط عليه زيت ديزي ما بيطلعش نار ليه؟ ها انت يا عم طول الوقت ده بتجيبش كولا وتجيبها مقطمه وتبفتي وتبفتي مين وعمال طول الوقت ده وانت بتشرب نار عليك؟ ده نار مش نار الاكل، ده نار الحرام. انا عايز واحد مره يغفل ولا ينام. يبقى اول حاجه لا تشرك بالله، ثاني حاجه اطع والديك، ثالث حاجه لا تترك من المكتوبه شيئا، رابع حاجه اياك والخمر فانها ام الكبائر. يا سلام على النبي لما يجيب على الخمر حاجه مخصوصه، لان لا يفسد الامم غير الخمور. شارب الخمر لا عنده ذمه ولا عنده ضمير ولا يعرف الصدق ولا يعرف الامانه، بل ان سيدنا النبي قال الخمر ام الكبائر، الخمر ام الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاه واتى امه وعمته وخالته. حديث النبي شارب الخمر لا يفرق بين المحارم، داخل فكران ابقى خد بالك منه، لانه ما عندش مانع انه يخبط بعرض امه وبعرض اخته وبعرض المحارم. وده مش كلامي، ده كلام الصادق الامين محمد. طيب يجي واحد يقول لك الحشيش مش خمر، ابدا. النبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ويقول لك لا ده الحشيش ما بيسكرش، لا بيسكر ويفتر ويضعف. وروت ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. مفتر يعني كل ما يضعف الجسم ويضعف الصحة، والحشيش مخدر والافيون كذلك. بل ان الامام ابن تيميه رضوان الله عليه قال ان الحشيش والافيون اشد حرمه عند الله من الخمر. قالوا لما يا امام؟ قال لان شاربه يصير ديوسا. ما معنى ديوس يا امام؟ ان لا يغار على عرضه. ودي حاجات معروفه. ليله الجمعه يقول عندنا الصح، تبقى امراض واعده في وسط الحشيش ما فيش حاجه، قوم اعملي الشاي يا بنت، تقوم تعمل الشاي. انت يا بنت من الدريه عنهم دول اصحاب اقعد والله. وتبص تلاقي بعد ما يشرب حشيش تنقلب حاله على طول، بعد ما كان قاعد ثابت وراجل في اقمال هدومه والله كده. واحد بيحلف لي بالله انه بيقول شفت واحد بعد ما حشش عمل خروف بقى يمقمق على ايديه ورجليه، ما هوش احسن الهوى لطش خياشيمه ده يقول بقى. والله يا عمي ربنا بيقول لك قد خلقت السنه في احسن تقويم، احنا مفيش فايده. هو مش عايز كده، هو مش عايز احسن تقويم دي، ده هو عايز يبقى يترمي في الارض ويمأمأ ويجيز برضه يهيك في المزاج، يكون العيار طويل شويه ينقى. مش عارف، مش حاجه، مش اي مانع. ولكن يقول لك ما بيذكرش كرسي. الثاني يقول لك والله اذا كان الحشيش حلال قد احنا شربناه، اذا كان حرام قد احنا حرقناه. يا انت متمسك قوي، اذا كان حلال شربناه، اذا كان حرام حرقناه. طيب احرق في الدنيا عشان تنحرق في الاخره. فانا قلت الحب وقد بلغنا اللهم فشل. وللاسف الشديد يبقى الواحد ابو عيال وحاله على قده، بدل ما يجيب عيش لعياله، عيش

نايم على شقه اليمين وحاطط خده على الارض والدنيا فضاء وخلاء وسكون، مفيش حد ابدا. ها يوم يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يوم يطلع من القبر ويقول لنفسه، وكان اسمه حاتم الاصم رضي الله عنه، يقول لنفسه يا حاتم لقد رجعت فاعمل قبل ان تموت ولا ترجع. انت دلوقتي قدرت تطلع، انما بعد كده لما هتموت مش هتطلع. اي ولذلك ذاك النهار راحوا يدفن واحد من حته جنبنا هنا، وبعدين التراب فتح المقبره عشان يحط الامانه، لقى فيه ثعبان ما راى ابصع منه. والله التراب خاف يدخل، قال نفتح قبر ثاني. فتح قبر ثاني لقى فيه نفس الثعبان، قاعد راسه زي البطيخة. والثاني واحد مكون في الركن منتظر لما الميت يدخل، قال يمكن بقى التربة دي رخمة مش تمام، نروح تربة تالتة وتبقى التالتة تفتت. راحوا لقوا تعبان نايم في نفسه مكون. قال لا، طب واحنا بقى على كده هنفتح التربة عشان بكلامته هنفتح التربة كلها. قال له يا عم يا تعبان اعمل معروف، اديني فرصة عشان ادفنه واسيبه وبتصرف فيه بقى، انا ما هخليه كده مرة. اعمل معروف، استاذنتك وحلفت عليك بالله لا تخرج. طلع التعبان بره بس واقف، المشاهين كلهم على طول خدوا خطوتين للقلب، والتعبان واقف منتظر الدس كانه يسمع ويرى ويحسن. ابدا دخل الطربي قال بسم الله وخد هاتوا الامامه، جر الامامه حطها، وبعدين طلع بسرعه ناولني الطوب الاسمنت عشان يقفل قبل ايه؟ قبل المعلم ما يدخل، قبل التعبان. بص لا التعبان على راسه داخل بيكتب في المجري داخل. قال له يا عم الله يسعدك، ابعد عني اعمل معروف. دخل التعبان وقفل، قفل عليهم الاثنين، قفل عليهم الاثنين. هو بدل انه تعبان من تعابين الدنيا بتوع ايده وارفاعي، لا ده تعبان من تعابين الاخر، وما يعلم جنود ربك الا هو. وبعدين راحوا سالوا اولاد المتوفى، هو ابوكم كان بيعمل ايه يا اولاد؟ ليه؟ قال لهم حصل كذا كذا كذا. قال له كان بيطلع فلوسه بالربا، كان رباوي، كان رباوي، كان رباوي. واكل لقمه من ربا تعدل 33 زنيه يزنيها الرجل، ومن نبت اسمه من حرام فالنار اولاده. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وسمعنا السمع على حبيب الله محمد. نمره 6 قال له اياك والفرار يوم الزحف. اما تبقى تنزل المعركه جهادا في سبيل الله اوعى تطلع تجري، اوعى تطلع تجري، لان الفرار من المعارك يعتبر كبيره من السبع الموبقات. طب يا نبي افرض الناس طلعوا يجروا اعمل ايه؟ قال له وان هلك الناس جميعا فاثبت. الوصية رقم 7، ان هلك الناس جميعا فاثبت، لانك انت راح فين؟ ده انت راح الجنة. ده واحد جه سيدنا ابو عبيده الجراح في المعركه، قال له يا ابا عبيده الا تريد شيئا تريد ان تبلغه لرسول الله؟ قال له انت يا ابني ما انت رايح فين؟ ده النبي لحق بالرفيق الاعلى بقاله دلوقتي، يعني بقاله ايه؟ بقاله 10 و12 سنه. انت يا ابني مالك بتتكلم الكلام؟ قال له لقد طلبت من ربي ان اموت شهيدا، واذا مت شهيدا فسوف التقي برسول الله، مش لازمك منه حاجه. قال له اقرئه مني السلام. ومات شهيد، ومات شهيد. يعني اللي راح يقاتل مش منتظر الدنيا، انما منتظر ان يعود الى ما كان عليه في الرحاب الطاهرة. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي، ما قال لهاش اذهبي، قال لها ارجعي، يعني انها من الله، فاذا خرجت رجعت الى الله، اصلها من الله، فلما ترجع تبقى رجعت الى الله. وحد الله يا مسلم، قل لا اله الا الله، وسمع الصلاة على سيدنا محمد. طيب نمرة 8، قال له انفق من قولك على اهلك.